السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الريكورد ده أنا هتكلم أو هكلمك أو هكلمك عن الأسئلة اللي كانت بتدور في دماغي قبل ما أبدأ. أول سؤال كان بيجي في دماغي، طب أنا إزاي يعني هحول لكم القيمة الرمزية للتدريب مثلا للكورس التدريبي، أو إزاي إن أنا هحول لكم القيمة بتاعت الاستثمار. خلينا بس نمسك قيمة الاستثمار اللي تقدري تدفعيها في الشركة، وده أنا بفضل ده من خلال مقر الشركة، دي الاختيار اللي انا بفضله، او عن طريق بنك الكيو ان بي بتحوليها على الفاينانشال دايركتور او المدير المالي. تمام، دولت الاختيارين الموجودين في الاستثمار لو انا هبدأ استثمار. طيب بالنسبة لو انا هبدأ بالكورس التدريبي، انا ببعت لك بالنسبة للاستثمار برضك في طريقة عن طريق فودافون كاش. اوكي، طيب لو انا هبدأ في الكورس التدريبي ازاي؟ طيب عن طريق الموقع بتاع الشركة، بتقدم طلب وبتسجل البيانات بتاعتك عادي جدا، وبيروح طالع لك رقم حساب الشركة، بتروح مخلص الإجراءات عن طريق أي فرع من فروع فودافون من خلال خدمة فودافون كاش، أو عن طريق أي فرع من فروع بنك السي أي بي، بنك التجارة الدولي. ده بكل بساطة يعني، ده أول سؤال. طيب تاني سؤال، وطبعا لازم يكون معاك بطاقة شخصية سارية، أو معاك بطاقة شخصية سارية، لأن يعني الشركة أنت بتقدم في شركة لازم تتأكد من البيانات بتاعتك، فده طبيعي عشان هتتسجل على السيستم ويكون ليك أي دي عشان تقدر إن أنت تستلم العمولات بتاعتك أو تقدر إن أنت تستلمي الكوميشنز بتاعتك، فلازم بطاقة شخصية سارية. طيب في مشكلة بتقابلنا برضك، إن أنا مش معايا بطاقة، او ان انا لسه مش عارف ايه، او ان انا مش معايا خط فودافون كاش، او الكلام ده كله. تقدر ان انت اقدر ان انا احول من اي رقم تاني؟ اقدر احول من اي رقم تاني. تمام، دي نقطة. نقطة تانية، الاسئلة بقى او اهم سؤال رئيسي بيجي في دماغي، اللي هي ايه نظرية المؤامرة الكونية. اول ما اتعرض عليا الشغل ده مؤامرة كونية، الشخص اللي بيكلمني ده هينصب عليا. تمام، الشخص اللي بيكلمني ده الموضوع ده كله نصب في نصب. تمام، اوكي، انا كنت بقول زي كده على فكره في الاول، ولو كنت سمعت الكلام ده اللي انا بقوله لنفسي، او اللي الناس قالته لي، اللي انا بعد ما انا سمعت الكلام ده رحت مكلم اقرب الناس ليا، اصدقائي واقاربي والكلام ده كله، كلمه واحده قالها لي نصب. انا لو كنت سمعت كلامه ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له من الشغل ومن الارباح اللي انا بكسبها من الشغل ده. فانا بسجد لربنا شكر وبحمد فضله ان هو وفقني للقرار ده في حياتي، لاني لو ما كنتش خدت القرار ده وسمعت الكلام الناس او سمعت لنفسي اللي بتقول كده ما كنتش نجحت. وتعالى نتكلم بالمنطق، شركه زي ما انا قلت ليها مقرين جوه مصر رئيسيين، ومقرين بره مصر في لندن وامريكا، وليها كمان 5 فروع على الاقل في محافظات تانية كتيره. معلش يعني، هو ايه النصب في كده؟ الشركه بتقول لك تعالى شرفنا، كلف نفسك وتعالى شرفنا في مقر الشركه. شركة بتقبض من أي وسائل من الوسائل. تمام، بتقبض عن طريق السي أي بي أو عن طريق فودافون كاش. معلش يعني، الناس اللي قبضت وعملت فلوس دي عملتها إزاي؟ أنا بتكلم بوضح لك الأسئلة اللي كانت في دماغي أصلا، أو بوضح لك الأسئلة اللي كانت في دماغي أصلا قبل ما أبدأ. أنا بدأت وقلت أما أجرب، أنا مش خسران حاجة، أنا كده كده بقعد على الإنترنت. تمام، انا مش خسران حاجه، القيمه الرمزيه للتدريب انا كده كده هستردها في اول شهر، فالموضوع بسيط. انا مش قادر يعني في سؤال تاني، انا مش قادر ان انا اخلص القيمه الرمزيه للتدريب 155 جنيه. انا عايز اسالك سؤال بسيط بس، 3500 ولا 155 جنيه؟ طبعا 155 جنيه. في حد في مصر عموما او في حد في العالم مش معاه 155 جنيه؟ تعرف 155 جنيه دي بتساوي كام دولار؟ حوالي 6 دولار أو 7 دولار بالكتير يعني، بالسعر اللي أنا بتكلم فيه النهاردة. تمام؟ 7 دولار ممكن توصلك إن أنت تعمل حاجة طفرة في حياتك. طبعاً مش بقولك كده عشان تبدأ، سواء بدأت أو ما بدأتش أنا أتمنى لك التوفيق، بس أنا بفكر معاك بصوت عالي لأن أنا كنت بفكر بنفس التفكير اللي أنت بتفكر بيه، أو بنفس التفكير اللي أنت بتفكري بيه. إذا كنت تريد هتلاقي الطريقة. هو دي الفكرة يعني، في كلمة كده وفي حكمة، كلنا نستطيع وليس كلنا نريد. تمام، فلو انت عاوز هتلاقي طريقة. اوكي، وسواء معانا او مش معانا، زي ما انا قلت قبل كده كذا مره، اتمنى لك التوفيق كل خير، وسواء معانا او مش معانا انا كسبت اخ وصديق. طيب سؤال تاني ممكن يقابلنا، هو الشغل ده يعني تسويق شبكي؟ طيب هو يعني ايه تسويق شبكي؟ اللي انت بتقول لي اشتري منتج وبعد كده اسوق للمنتج ده والعملاء، وكل ما العملاء دول بيبيعوا المنتج والكلام ده كله. طيب انا هسألك سؤال بسيط جدا، انا قلت لك اشتري منتج، هتقول لي لا، انت بتكلمني عن كورس تدريبي وعن استثمار، تمام؟ اذا النتيجة ايه؟ ان ده مش الكلام اللي انت بتقول عليه، مع احترامنا للصناعة دي، تمام؟ ده تجارة الكترونية، تجارة الكترونية، اي كوميرس بيزنس، تحقق ايرادات كبيرة جدا على مستوى العالم. طيب هو الشغل ده، سؤال برضه جه في دماغي، هو الشغل ده ان ناس بتجيب في ناس وناس بتجيب في ناس وناس بتجيب في ناس، على فكرة انا كنت بفكر بنفس الطريقة دي وكنت بسأل السؤال ده برضك، بس لما جيت فهمت ان يعني بكل بساطة، يعني انا دلوقتي فتحت مشروع، المشروع ده المنتج هيتباع لمين؟ اكيد هيتباع لناس، يعني هيتباع لكاستمرز. فتحت كافيه، فتحت محل بقالة، مشروع، شركة موبايلات، أي حاجة، مين اللي هيشتري مني الخدمات والمنتجات اللي أنا بقدمها؟ كاستمرز، ناس. طيب والناس دي لما تشتري وتستفيد من الكلام ده ويعجبها، هتروح عاملة إيه؟ وورد أوف ماوث، هتروح عاملة لي دعاية شفهية. فالفكرة كلها إن الشركة هنا راحت قايلة إن أنت عشان تعمل لي دعاية شفهية، فأنت سهلت عملية البيع للخدمات بتاعتي، فانت اعمل لي دعاية شفهية وانا هديك مشاركة من الارباح بتاعتي عشان تشتغل اكتر وتبيع لي اكتر. ده حرام ولا حلال؟ حلال طبعا، مفيش اي مشاكل يعني، تمام. برضك سؤال ممكن يجي يواجهنا، الشغل ده حلال ولا حرام؟ بص انا مش اهل للفتوى، بس انا هتكلم معاك بمنطق. انا دلوقتي بكلمك على شغل، حضرتك وليكن فتحت محل، المحل ده عينت فيه مثلا 5، تمام؟ 5 دول بدأت اللي انت تدربهم على الشغل في المحل ده او في الشركة دي، تمام؟ الشغل زاد عليك، فرحت فاتح فرع تاني في مكان تاني، وليكن المحل ده او الشركة دي في القاهرة، وفتحت فرع تاني مثلا في اسكندرية، تمام؟ فالفرعين بقوا تبعك، صح؟ بدأت تقول للناس القديمة دربوا الناس الجديدة وليكوا حافز على التدريب، فالناس القديمة بدأوا ان هم يدربوا الناس الجديدة وليهم حافز على التدريب، فبدأوا ان هم يشتغلوا معاهم بذمة شوية لانهم هياخدوا تمن التدريب ده اصلا، انت واخد بالك؟ فبداوا ان هما يشتغلوا معاهم، وبدا الفرعين دولت يشتغلوا، فانت عملت فرع تالت كمان في بورسعيد مثلا، اوكي؟ فالفرعين بتوع اسكندريه وبورسعيد دولت بيحققوا ارباح وبترجع لمين؟ للفرع بتاع القاهره. الشغل ده حلال ولا حرام؟ ده حلال، هي نفس الفكره، نفس الفكره، هي فروع حضرتك بتفتحها للشركه، وبيبقى ليك وكلاء مستقلين بيسوقوا للشغل بتاع الشركة. ده حلال ولا حرام؟ هي نفس الفكرة برضه. طيب في برضك بعض الأسئلة بتقابلنا، أنا طالب أو أنا مثلا ماسك شغل تاني أو أنا ربة منزل ومش حاضر إن أنا أجي الشركة أو الكلام ده كله، تقدر إن أنت تبدأ أونلاين؟ طب أنا طالب والوقت بتاعي مش لا يسمح أو الوقت مش كافي أو الكلام ده، بكل بساطة إحنا عايزين من اليوم كله 4 ساعات، وخلي 20 ساعة للمذاكرة بس، انت ذاكر نصهم، ذاكر ربعهم، ذاكر منهم 3 ساعات حتى ولا 6 ساعات، كل اللي احنا عايزينه 4 ساعات. في حد مننا مش بيقعد على الانترنت؟ كلنا بنقعد على الانترنت يوميا، عايزين بس 4 ساعات بتركيز، تحقق من الانترنت ده شهريا من 1000 جنيه ل 3000 جنيه، موضوع بسيط. طيب في سؤال من الأسئلة بتقابلني، إن أنا مش بعرف إن أنا أعمل ماركتينج، مش بعرف إن أنا أعمل تسويق، والموضوع ده صعب بالنسبة لي، والموضوع إن أنا تسويق إلكتروني ده صعب جدا بالنسبة لي. إحنا كلنا في الأول أصلا كنا مفكرين إن الموضوع صعب والموضوع مش عارف إيه والكلام ده كله، ومش هقدر إن أنا أعمل ده ومش هقدر إن أنا أسوي ده والكلام ده، بس أما جينا لقينا إن إحنا أصلا التدريب ماشي معانا ستيب باي ستيب، ماشي معانا واحدة واحدة. دي نقطة. نقطة تانية، إن كمان حضرتك أو حضرتك مش بتسوقه في الأول، حضرتك أو حضرتك بتشتغلوا داتا انتري في الأول، بتدخل إعلانات الشركة على مواقع معينة إحنا بندربك عليها على السوشيال ميديا وعلى مواقع إعلانات مجانية، تمام؟ وبيبدا عملاء بيكلموك، فبتدخل بيانات العملاء دولت على السيستم بتاع موقع الاتش ار، فبيتحولوا على موقع الاتش ار. ففريق متخصص في المبيعات متدرب في التسويق في الماركتنج والسيلز، ان هم بيكلموهم بطريقه بروفيشنال بحيث ان هم يزودوا المبيعات بتاعتك. فبالتالي عمليه البيع تمت من خلالك، مثلا الكورس التدريبي او عقار او وظيفه او ايا كان الشركه بتبيعه، تمام. فبالتالي العملية دي تمت من خلال الاي دي بتاعك ان انت بتستلمه، فبالتالي العمولة بتاعتك انت بتستلمها. طب العمولة بتاعتي انا بستلمها ازاي؟ ده انا ذكرته عن طريق فودافون كاش او عن طريق بنك التجارة الدولي. طب بستلمها امتى يعني في وقت قد ايه؟ في خلال 3 ايام من استلام الكود لعملية البيع. الكود ده بيطلع في خلال 48 ساعة، انت بتستلم على طول الكوميشنز بتاعك على طول في خلال 3 ايام، يعني من يومين لخمس ايام بالكتير قوي. الكوميشنز بتاعك بيكون واصل لك، تقدر تسحبه من اي فرع من فروع فودافون او من اي فرع من السي اي بي. ده بكل بساطة الاسئلة او الاستفسارات اللي ممكن تقابلنا. في سؤال برضك يعني ممكن يقابلنا، اللي هو او اللي انا كنت اصلا بفكر فيه برضك، اللي هو ايه، انا جاي اشتغل مش جاي ادفع فلوس. طب ما انت فعلا جاي تشتغل والشركة بتوفر لك تدريب، والتدريب ده اصلا مجانا، بس الشركة بتاخد منك ضمان للجدية والاستمرارية، وبتقول لك خد الضمان بتاعك ده في خلال اول شهر من خلال شغلك. انا عندي خبرة، انا عندي خبرة في التسويق والكلام ده كله، اوكي. الشركة خدت برضك منك ضمان للجدية والاستمرارية، واثبت خبرتك واثبت جديتك واثبت ان انت فعلا قد الشغل ده وقد الخبرة اللي انت بتتكلم عنها في خلال اول شهر. على فكرة في ناس مش عندها اي خبرة خالص واستلمت القيمة الرمزية دي في اول اسبوع، استردتها تاني في اول اسبوع من خلال شغله، مش في خلال اول شهر. ده انا اول شهر ده بكلمك في ايه، في حد اقصى يعني. فالقيمة الرمزية للتدريب اللي هي 155 جنيه دي مش حاجة بالنسبة للشركة، او مش حاجة بالنسبة ليك كمان. بالنسبة للمميزات اللي انت بتاخدها، بتاخد تدريب، بتقبض انت اثناء التدريب، وكمان بتستلم وظيفة في كبرى شركات التجارة الالكترونية. ده بكل بساطة الاسئلة اللي كانت دايرة في دماغي قبل ما ابدأ. وسؤال برضك ممكن يجي لي، طب اشرح لي اكتر طريقة الاستثمار. وبص، استثمار يعني انت هتدفع فلوس كتير، 3500 او اكتر من كده، فمش ينفع استثمار ونتكلم في التليفون. تعالى شرفنا في مؤتمر من المؤتمرات الخاصة بالشركة، أو تشرفنا في مقر من مقرات الشركة عشان نتكلم بوضوح ونشرح لك الكلام ده على البورد أو على البروجيكتور أو على بالورقة والقلم، بحيث إن أنت تعرف أنت كسبان ولا خسران، تعرف إن أنت إزاي الاستثمار ده هيعود عليك بأرباح بتوصل ل 5000 جنيه شهريا، وبتزيد بنسبة زيادة سنوية 10%، وبعقد مع الشركة، وده متوقف على أهداف المشروع، وتعرف تفاصيل أكتر. وأنا بنصحك بالاختيار ده، تمام. المهم ان انت تبدأ، المهم ان انت تبدأي في اكبر فرصة واكبر كورس تدريبي على مستوى الشرق الاوسط كله لمحو امية التجارة الالكترونية، التدريب من اجل التشغيل. انت هنا عشان تصنع حياة، انت هنا عشان تغير مفهوم شغل، انت هنا عشان تعمل يعني نهضة اقتصادية وصناعية في مصر. وربنا يوفقنا يا رب في رؤية الشركة من خلال انشاء مصانع ومؤسسات انتاجيه. انت هنا عشان تعمل محو اميه للتجاره الالكترونيه. عايز اقول لك ان الشركه بتتوسع على مستوى الجمهوريه دلوقتي، وبتفتح فروع في اماكن كتير على مستوى الجمهوريه. هقول لك كلمه واحده بس، ليه مش انت اللي تمسك فرع من الفروع دي؟ اللي عملها مش احسن منك في حاجه. شكرا ليكم. كان معاكم محمد الصافي، مدير تنفيذي لدى البي تي جي سيستم، شركة تدريب واستشارات متخصصة في توفير فرص عمل حرة في كبرى شركات التجارة الإلكترونية.